يا طب طب ودلع يا يقول لنا اتغيرت عليه انا زعل اولع ما هو كل همه ازاي يرضي يا طب طب ودلع يا يقول لنا اتغيرت عليه انا زعل اولع ما هو كل همه ازاي يرضي 欢迎光临一百音乐唱片。